منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنرحب بإخواننا وأخواتنا في هذا الدرس الخامس من الوحدة الخامسة، وعنوان هذا الدرس التعامل مع الشبهات حول السيرة النبوية. والحقيقة أعداء الله سبحانه وتعالى يعني يطلقون الشبهات حول هذه السيرة، ولا شك أن القرآن رد على كثير من الشبهات. وعناصر هذا الدرس يتكون من 4 شبهات: الأولى حديثة شق الصدر، الثاني اتهام الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه ساحر، الثالث اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بالجنون، الرابع دعوة أن الله عز وجل هجر نبيه صلى الله عليه وسلم قلاه. وحادثة شق الصدر يعني ينكرها بعض المشككين، وطبعا من لم يؤمن بالله سبحانه وتعالى ثم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم سينكر، ليس فقط ينكر حتى يعترض على النبي صلى الله عليه وسلم من زواجه من 9، بل ينكر كل حدث في السيرة. وتجد أن أعداء الله سبحانه وتعالى وخاصة في هذا العصر عندما يرسمون هذه الكاريكاتور فيعبرون حتى الشكل حتى اللحية، فهذا عندهم معظم وينكرونه. وأما رواية شق الصدر فهي ثابتة متواترة لا شك فيها، قد ثبت شق صدره الشريف صلى الله عليه وسلم وهو في صغره في 4 من عمره، وهذا الحدث في صحيح مسلم كما عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة، قال هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه ثم أعاده في مكانه. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه التي ترضعه فقال إن محمدا قد قتل، فاستقبلوه ومنتقع اللون قال أنس وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره. فهكذا الآن حتى هناك عمليات جراحية يعني يقومون بها، فما بالك بالله سبحانه وتعالى الذي خلق كل شيء فهو قادر على كل شيء. فحتى هذا بالقياس العلمي الآن هذه ليست مستغربة، وهناك عمليات تجي كل يوم من قبل البشر، فكيف بقدرة رب البشر؟ وهذه كان من الإرهاصات ولتهيئة النبي صلى الله عليه وسلم ليحمل النبوة حتى أخرج من قلبه حظ الشيطان. من الشبه مثلا اتهام الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه ساحر. ولاحظ أن المشركين لما جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة ما يستطيعون أن يجابهوا الحجة بحجة، وإنما يجابهوا الحجة باتهام: ساحر، مجنون، كاهن، وحتى هناك اضطراب في الاتهام. وهكذا تجد يعني أنت عندما تكون داعي إلى الله يطعن بك المخالفون بكلمات لكن لا يردون الحجة بالحجة. لذلك نقل الله سبحانه وتعالى عنهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين، وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. ولما حتى أراهم المعجز انشقاق القمر قال وإن يروا آية يعرض ويقول سحر مستمر. فعجيب أمر هؤلاء، يطلبون آية فإذا أتت الآية والمعجزة قالوا هذا سحر. فلذلك قال الله سبحانه وتعالى، هذا شيء منهج عام عند المخالفين، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، احتمال. وأحيانا يقولون هو شاعر، قال الله وما هو بقول شاعر. فالله سبحانه وتعالى قد رد ذلك، فلما قال انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون السبيل. فأقوالهم كلها متضاربة، يريدون أن يدفعوا في صدر الحق. لذلك هذا الحقيقة صفة من صفات المبطلين، دائما المبطل لا يرد كلامك بالحجة وإنما يرده بالاتهام. من ذلك مثلا من هذا شوية اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بالجنون، مع أنه يعرفونه العاقل الأمين، لكن لما أتاهم بما يخالف أهواءهم اتهموه بالجنون، والمجنون هو لا يدري ما يقول، فكيف هو لا يدري ما يقول ثم الله سبحانه وتعالى يأتي على لسانه بشيء يتحداهم أن يأتوا بمثله؟ لذلك وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، وهذه المقولة من عناد أولئك المشركين وكفرهم، فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد افترى القرآن من عند نفسه ونبيه جنونا أو تلبسه شيطان وينطق على لسانه، وهو معلوم عاش بين أظهرهم 40 عاما وكان يلقبون الصادق الأمين، ومع ذلك اتهموه بهذا. من الشبه كذلك الأمر دعوى أن الله عز وجل قد هجر نبيه وقلاه، لأنه أبطأ جبريل لما نزل عليه جبريل قال اقرأ، ثم أبطأ عليه الوحي أيام، فقال المشركون محمد رب محمد قد قلاه وأبغضه تركه. طبعا هذا الله سبحانه وتعالى له الحكم في ذلك، فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، يعني ما تركك أبدا. ثم بين الله سبحانه وتعالى لنبيه برهان ذلك الحب، قال وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى، أي ما عندي في مرجعك إلي يا محمد خير مما عجلت لك من الكرامة في الحياة الدنيا، وسوف يعطيك الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا الفلاح وفي الآخرة الثواب العظيم، ولسوف يعطيك ربك فترضى. والله سبحانه وتعالى قد ذكر الله سبحانه وتعالى ذكره بما حفه من ألطاف عنايته وهو في صبا، ألم يجدك يتيما فآوى وجدك عائلا فأغنى، وما شابه ذلك من الآيات التي تحدثت عن لطف الله سبحانه وتعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كله رد على المشركين الذين طعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قد الله سبحانه وتعالى هجره وقلاه. وهذا الباب طويل، باب الشبهات هو طويل والشبهات كثيرة، وينبغي أن يكون هناك يعني كتب يعني لها مسقات معينة في هذا الباب، والعلماء بفضل الله سبحانه وتعالى قد صدوا هذه الشبهات، وخاصة في كتب التفسير والسير التي تصدت لهذا الأمر. وبهذا ننتهي من دروس هذا المساق، ونلقاكم في مساقات أخرى، نكون قد انتهينا من مساق السيرة بهذه الوحدات الخمس بالدروس التي تقدمت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وأن ينفعنا جميعا بهذه الدروس، الحمد لله رب العالمين.